الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها واتقوا الله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المؤمنين قل الله جل وعلا واذا جاءكم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ويقول ربنا جل جلاله وتقدست اسماؤه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لقد امر الله اهل الاسلام بالرجوع الى العلماء وسؤالهم ونهى عن القول في دينه بغير علم ولا يزال الناس بخير ما دام العلم ياتيهم من علمائهم الربانيين اليهم يرجعون في المسائل العظام ولا يستفتون غيرهم من المتعالمين إن الناس إذا ذهبوا يمينا وشمالا فاستفتوا من لا علم عنده في المسائل العظام عند ذلك يحصل الضلال والملل ومن المسائل التي يتجرأ بعض الناس على الكلام فيها وهو ليس من أهل الحجة المعتبرين مسألة التكفير ومن فضل الله علينا أن علماءنا بينوا الحق في هذه المسألة ونصحوا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإليكم بيان هيئة كبار العلماء حول هذه المسألة الخطيرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إلحاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمرهم واستقرارهم فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده وإبراء للذمة وإزالة للنفس بالمفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك فنقول وبالله التوفيق أولا التكفير حكم شرعي ورده إلى الله ورسوله وكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله وكذلك التكفير وليس كل من وصف بالكفر من قول وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة ولما كان مرده بالتكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن بما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة وإذا كانت الحدود تدره بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير الفكر أولى أن يدرأ بالشبهات. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يأمن من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها واتباع موانعها، كما في الجهد سببه القرابة مثلا، وقد لا يرد بها بوجود مانع كاختلاف الدين. وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر بغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والتسرع بالتكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال ومنع الثوار وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه بأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا أي التكفير في ولاة الأمور كان أشد، لما يترتب عليهم من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الأوضاع وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منع في مقابلته فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأفاد قوله: إلا أن تروا، لا يكفي مجرد الرد والإشاعة. وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الذنوب ولو كفر، كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئذان المحرم. وأفاد قوله صلى الله عليه وآله وسلم بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر. وأفاد قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندكم فيه من الله برهان، أنه لا بد من دليل صريح، بحيث يكون صريح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. وكان قوله صلى الله عليه وآله وسلم من الله، أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته بالعلم والأمانة، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم، لقول الله جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ في استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، هذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين، بما في ذلك من هدم لحرمة الأنفس المعصومة وهدم لحرمة الأموال وهدم لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم. وفيه هدم للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها، وشدد في ذلك

الدين النصيحة إلى لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والآيات والأحاديث في ذلك معنى كثيرة. ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن جميع المسلمين وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى بإذن الله ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين وأن ينصر بهم دينا ويعلي بهم كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن ينصر بهم الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789938. تقول: أجلس مع بعض الناس ويقولون إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار. هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة. أولا لأن